أطفال النهاردة. أهلا بكم أصحابنا الصغيرين، بنات وبنين، أطفال مصر كلها، من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. هنقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي بنرجو إنها تكون مفيدة ومسلية وتسعدوا بيها. هنكون معاكم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد التقديم، وكوثر محمود الإخراج. في بداية لقائنا النهاردة بحب أذكر كل أصدقائنا وصديقاتنا تحت 9 سنوات اللي حابين يشاركوا معنا في برنامج كلام كبير، يكلمونا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2-57-59-36 أو يتواصلوا معنا على صفحتنا على فيسبوك أطفال البرنامج العام. صحباتي أطفال النهاردة، أهلا بيكم في لقاء جديد واحتفالنا بمناسبة جميلة بنستناها من السنة للسنة، هي عيد الأسرة أو عيد الأم. احتفلنا بالمناسبة دي في فترتنا المفتوحة الأسبوع اللي فات، وبنكمل احتفالنا النهاردة ومعانا مجموعة من الأصدقاء وصديقات، وكمان معانا موجهة رياض الأطفال الأستاذة هبة عبد البر. ميس هبة أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. كل سنة طيبين كلكم، عشان النهاردة عيد الأم والنهاردة نحتفل بمناسبة عيد الأم. نقول لماما إيه؟ نقول لماما إيه؟ سنة وانت طيبين. أنا عايزة حاجة حلوة نقولها لماما كده تحس عالية. يلا كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانتوا كلكم طيبين. أهلا بيكم. أهلا بيكم. نقول أسماءنا بقى بسرعة. أدهم وليد. أسماء عم محمد طاهر. ملك محمد. حبيبة خالد. حبيبة السيد. عمر محمد. يوسف مريم طه. ودلوقتي هنبتدي نشوف النشاط اللي معانا ايه النهارده. ميس هبه محضره لنا نشاط بمناسبه احتفالاتنا الايام دي بعيد الاسره. ميس هبه يا ترى هنعمل ايه النهارده؟ كل سنه وانتم طيبين كلكم حبايبي. النهارده في عندنا اغنيه عن عيد الام، في اغنيه كمان بنقولها لبابا علشان مش عايزه يتقال دايما كلمه ان الام والاب بيهمل، لان طبعا الاب شخص مهم جدا جدا وعنصر فعال قوي في الاسره. ما فيش اسره يعني هم عباره عن كفتي ميزان، الام والاب. كمان في عندنا اغاني، وهشوف الاطفال كمان حافظين اغاني ايه لماما. هنقول كمان احنا عايزين حاجه النهارده، هنحتفل بماما وبابا، بتيتا، بكل ام عندنا، بالمدرسه بتاعتنا لان هي برضو ام، اختنا الكبيره هي ام، خالتي، عمتي هي برضو امنا. في اطفال يمكن مامتهم طلعوا فوق عند ربنا، او في بابا طلع عند ربنا، عايزين نتكلم عن الحته دي. الرسول عليه الصلاه والسلام ليه كرمنا الام في الاسلام؟ ليه اتكرمت الام في الاديان؟ هنتكلم كمان عن مشاهير بقى عظماء، يا ترى ماما عملت لهم ايه هم صغيرين وقالوا ايه عن مامتهم. وفي كمان يا اولاد ناس مشاهير قوي نعرفهم وفاكرين ان ده اساميهم، لا دي اسم امهاتهم وعائلات امهاتهم هنعرفها. وكمان هنعرف كل واحد فينا بقى، عايزه اعرف من كل واحد مننا هو ليه بيحب ماما، وايه الحاجه الحلوه اللي ماما بتعملها له، عايزه اسال كل واحد فينا. وبعدين في الاخر خالص، عشان احنا جايز ما نكونش عرفنا نجيب هديه لماما، ممكن احنا نعمل هديه مع بعض عادينا هنديها لماما النهارده واحنا ماشيين، ويمكن نكملها في البيت كمان. فده النهارده كله هنعمله ايه. وفي حدوته كمان حلوه قوي عن الام النهارده اليوم كله عشان خاطر ماما. يلا نبتدي الاول. ايه بقى نغني لماما الاول؟ كلنا بنحب ماما قوي. طيب مين بقى يقول لي بيحب ماما قوي ليه؟ عشان بتعتمد عليا. هي اللي بتعتمد عليك؟ الله عليك يا محمد. يعني بتذاكر لي وتفهم لي. اه بتعدك انت بقى، يعني انت شايف ان احلى حاجه في ماما انها بتذاكر لك. بيعتمد عليها يعني محمد بيعتمد على ماما. عندك كام سنه يا محمد؟ سبعة. جميل ان شاء الله. طب قولي ايه احلى حاجه في ماما بتعجبك؟ مش موجوده كل حاجه، بس في حاجه حلوه في ماما مش موجوده في اي حد تاني، مش موجوده في ماما تانية. طب ما اعرفش. طيب قولي على حاجه احلى اكله ماما بتعملها لك. فول الاخضر. ماما بتعملها في الفول الاخضر. طب ممكن تبقى تعرف ماما بتعمله لك ازاي؟ عشان لسه كان موجود الايام دي سبب، فهو فاكره كويس. ماما بتطبخه لك على النار. اه بتطبخه لك على النار. محدش بيعرف يعمل فول اخضر زي ماما. لا في، بس اكل ماما برضه جميل. اكل ماما جميل قوي، دي احلى حاجه ماما بتعملها لك. طب ايه احلى حاجه انت بتحب تعملها مع ماما؟ انت قلت ماما في الاول انت قلت بتعتمد عليا. طب انت بتساعد ماما في حاجه؟ ما بعملش حاجه. ما بتعملش حاجه؟ ما بتساعدهاش في حاجه في البيت ولا اخت؟ هو انت اخت؟ طب انت بقى استنى بقى عشان احنا نسال الحته دي. يعني انت قصدك ان الولد ما يساعدش في البيت والبنت هي بس اللي تشتغل في البيت؟ انا ما بعرفش اشتغل في البيت اساسا. طب ما بتعرفش تشتغل في البيت. اقول لك على حاجه، انت بتاكل ولا لا؟ طيب ما تعرفش تشيل الطبق بتاعك وتدخله المطبخ؟ لا بقى. طيب لما انت تخش البيت النهارده وجاي من المدرسه ومعاك الشنطه، بترميها بره في الصاله ولا تعرف تدخلها في اوضه النوم؟ لا بدخلها. بتعرف تقلع هدومك وتعلق هدومك؟ بعرف. بتعرف ترتب سريرك؟ بعرف. هتتعلم انك انت تعرف ترتب سريرك، يبقى انت كده بقيت ولد شاطر بتعرف تساعد ماما. في الاخر لما انت تكبر هتعرف تساعد ماما كويس قوي، وهتعرف كمان تربي ولاد. لما بتطلع الادوات بتاعتك وتذاكر كده، الحاجات بتاعتك بعد ما تذاكر بتلمها ولا بتسيبها مكركبه لماما الدنيا؟ لا بلمها. واللعب بتاعتك؟ ما بلعبش فيها. يعني لو طلعت اللعب بتاعتك لعبت فيها بتشيلها تاني ولا بتسيبها مكركبه؟ بحطها تقوم اختي جايباها وترميها. اختك بترميها صغيره؟ طيب طب ما انت تشيلها بقى، مش فيها علبه او حاجه تشيلها او كيس. من غير ما تعرفيها. لا انت ممكن بقى، عارف انت لو لميتها وشلتها في مكان او اديتها، يعني حطيتها في الكيس او العلبه بتاعتها واديتها لماما تشيلها لك، هي اختك الصغيره مش هتقلبها ولا حاجه، لان ماما هتحطها في مكان بعيد. واختك كمان هتعرف النظام لما تلاقيه هي بترمي وانت بتلم، هتعرف تتعلم منها. على فكره انت عملت حاجات حلوه كتيره قوي وانت مش عارف انك بتساعد ماما. طب ايه حاجه ماما بتحبها لما تقولي يا حبيبي يا محمد؟ لما انت تعمل ايه بقى؟ انت بتعمل ايه؟ ماما تقوم بيساك ومسقفه لك وماما بتفرح. معرفش. ما بتفلقيش ماما مره كده فرحت بحاجه انت عملتها؟ لا بتفرح بيا بس مش فاكر. انت مش فاكر لو ان انت نجحت او انت عملت حاجه او ضحكتها؟ مش فاكر اي حاجه. مش عارفه عشان نجحت في الامتحان. يعني انت لما بتنجح ماما بتحبك او بتبقى فرحانه؟ يبقى ماما بتحب ايه؟ ان احنا ننجح. بتحب ايه يا اولاد؟ الوحيده اللي هيفرح ان انت تبقى اشطر منه ماما وبابا. الوحيد اللي هيفرح ان انت تكون احسن منه بابا وماما. مين بيحب بابا قوي؟ انا. طب بقى اتكلمنا عن بابا شويه، قول لنا ايه اكتر حاجه بيحبها في بابا؟ انا مريم. مريم. مريم عندك كام سنه؟ انا عندي 9. تمام، قول لنا اكتر حاجه بتحبيها في بابا. ان بابا يعني بابا بيشتغل وبيطلع، يعني بيشتغل عشان يجيب لنا فلوس ويعرف ياكلنا ويجيب لنا حاجات كتير احنا بنحبها. وكمان عايز اقول لحضرتك حاجه، ان ماما عيد ميلادها يوم الثلاث، بابا بقى عيد ميلاده بكره، فانا عايزه اقول لبابا كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وبابا وماما طيبين وبخير. حضرتك طيب. مين تاني يقول لنا بيحب ايه في بابا وفي ماما؟ طيب بسمله، قولي يا بسمله بقى ايه احلى حاجه بتحبيها في ماما؟ هي بتشتغل كتير وكده، وهي عارفه تقبض. وانا فعلا اقبضها. انت مقبضيها؟ هي اللي عارفه تقبض. وانا بقول لها يا ماما. هي ماما يعني بتشتغل وبتتعب عشان تجيب لك كل الحاجات الحلوه اللي انت بتحبيها، صح؟ يعني ماما بتتعب وبتشتغل وبتعمل حاجات حلوه كتير عشان تجيب لك في الاخر الحاجات الحلوه اللي انت بتحبيها، صح يا بسمله؟ ايه احلى سنه يا بسمله؟ 6 سنين. ايه احلى حاجه حلوه ماما بتعملها؟ انت بتبقى فرحانه قوي لما ماما بتعملها لك. بتكتب لي حاجه حلوه بتعمل لي كل حاجه عشان احلى حاجه ماما بتعملها لك محدش يعرف يعملها غير ماما. بتعملها وتجيب البوريو. بتعملك حاجه حلوه في البيت في البسكوت. بتعرف تطبخ اكتر من بابا. ماما بتعرف تطبخ اكتر من بابا. ده محمد، ماما بتعرف تطبخ اكتر من بابا، هو ده المفروض يعني. بس بابا كمان لما بيطبخ بيبقى حاجه حلوه، مش وحش على فكره يا محمد. طيب انت بقى بتعملي ايه عشان تخلي ماما مبسوطه؟ عايز انجح لكن مش عارف. لا هتعرفي هتعرفي. عارفة لو انت بتذاكري وبتتعبي وفي الاخر ماما شافتك وانت بتتعبي هتفرح قوي وهتسقفلك في الاخر كمان، حتى لو جبنا درجات قليلة، بس ماما لما تشوف بوسي انها بتذاكر وبتتعب ماما هتفرح بيك. انت مش انا كمية بسملة كيزي تو. طب جميل، يعني كيزي تو بتقولي مش عارفة انجح، انت اكيد ناجحة وشطرة وجميلة بتجيبي درجات جميلة، بتجيبي درجات حلوة. هنسأل ماما، انا متأكدة ان انت بتجيبي درجات حلوة عشان انت لسه في كيزي تو. نفسك لما تكبري بقى وتبقي ماما تعملي ايه مع ولادك؟ اعمل لهم اكل حلو. ايه كمان؟ هتضربيهم؟ لا. لما يعملوا شقاوة؟ لا. طب لما يعملوا شقاوة هتعملي معهم ايه؟ اضرب. هتضربي؟ ما انت دلوقتي بصي انت قلتي كلمة وبعتي فيها، يعني مش هتزعلي ماما تاني؟ ماما لما ماما ضربتك تاني مش هتزعلي؟ هتزعلي، وفي نفس الوقت برضه هتضربي ولادك لما يكبروا. مين يقول لي حاجة عملها وزعلت ماما قوي بصراحة كده ومش هيعملها تاني؟ قولي ادم بقى الحاجة اللي انت عملتها وزعلت ماما. انا جامد مش عاوزة اذاكر، مش بحب اذاكر عشان بضايقها. واحنا بنحتفل دلوقتي بعيد الأسرة وبنحتفل بماما، نقول لها ان احنا هنعمل ايه بعد كده؟ هنذاكر ولا لا؟ نسمع كلامها. واللي مش بيذاكر هيعمل ايه؟ هنذاكر. ايه؟ هنذاكر. بص قولك هيذاكر بعد كده، نقول لها يا ماما هنذاكر ونسمع الكلام. هي ماما صح ولا غلط يا ادهم لما بتزعل وعايزاك تذاكر؟ ماما تبقى صح ولا غلط؟ صح. طب افرض انها ماما بقى سابت ادهم ما يذاكرش وفضل يجري ويلعب ومفيش اي حاجه، هتحصل ايه في الاخر؟ هبقى فاشل ومش هطلع من النوائل. برافو عليك، يعني ماما لما بتشد عليك بتبقى بت ايه؟ بتحبك. يا ماما يا ماما يا مامتي، ابوس الايد وقلبي سعيد، يا اول حب في حياتي. ابوس الايد وقلبي سعيد، يا اول حب في حياتي يا امي. علشانك النهاردة الدنيا ترد معايدة، مال الربيع اركنها بمليون ألف وردة. علشانك النهاردة الدنيا ترد معايدة، مال الربيع اركنها بمليون ألف وردة. علشانك والكون بقى جوه بيتك، وانا قبل الكل جيتك. والكون بقى جوه بيتك، وانا قبل الكل جيتك. قلنا نغني، في حد عارف اغنيه أنا عن الام؟ انا الحمد على ما اتغديت اتغديت الام. استنى بس بسمله عايز تسمعني اغنيه. انا عارفه اغنيه عن الام، عارفه اغنيه عن الاب. بسمله الاول اسمح. قولي يا بوسي. ماما يا ام يا امتي، سلاماتي تحياتي قبلاتي، ابوسي الايد والقلب سعيد، يا اول حب في حياتي يا امي. مين تاني هيقول لنا اغنيه تانيه للام؟ عارفه حبيبه؟ قربي قربي يا حبيبه. تمام اتفضلي يا حبيبه. ماما يا حلوه يا اجمل غنوه، عايشه في قلبي وجوه كياني، غاليه عليا وضي عينيا، يا اول كلمه نطقها لساني. مين رباني مين ومين هناني؟ مين غيرك انتي يا حلوة يا ماما؟ ماما يا ماما ماما يا ماما، مين رباني مين؟ معايا يا ولاد يلا. ومين هناني؟ مين غيرك انتي يا حلوة يا ماما يا ماما. جميلة. نسقف لحبيبة. ماما يا حلوة يا أجمل غنوة، عايشة في قلبي وجوه كياني، غالية عليا وضي عينيا، يا أول كلمة نطقها لساني. ماما ماما ماما يا ماما. Thank you. اتهنى انت حياتي وابتسامتي انت منايا وكل هنايا مين رباني لماما كتير. ودلوقتي بابا حبيبنا كلنا، ده اهم كمان جدا يا ولاد. الاب مهم جدا، لازم ماما وبابا، مفيش حد احسن من حد. في اغنية احنا بنغنيها لبابا، في اغنية صغنونة بس احنا فيها نقول بابا بيعمل معنا ايه. كل يوم يا بابا بتصلي 5 مرات، يلا معايا. كل يوم يا بابا بتصلي 5 مرات، بتصوم رمضان وتزكي وتوزع الصدقات، بتصوم رمضان وتزكي وتوزع الصدقات. انا كمان من صغري هكسب الحسنات، انا كمان من صغري هكسب الحسنات، عشان بقلد بابا هطلع زيه تمام، عشان بقلد بابا هطلع زيه تمام. يا بابا بالتسقيف دلوقتي. كل يوم يا بابا بتصلي 5 مرات، كل يوم يا بابا بتصلي 5 مرات، بتصوم رمضان وتزكي وتوزع الصدقات، بتصوم رمضان وتزكي وتوزع الصدقات. انا كمان من صغري هكسب الحسنات، انا كمان من صغري عشان بقلد بابا هطلع زيه تمام، عشان بقلد بابا هطلع زيه تمام. عند بابا كبير قوي تسيبك. بابا بيعمل ايه يا ولاد؟ بابا بيعلمنا ايه؟ الصلاه، الصوم، الزكاه. لما اشوف بابا بيعمل حاجه حلوه هعمل زيه. بابا حاجه حلوه في البيت. انضم الينا احد الاصدقاء عشان يشارك معانا في احتفالنا بعيد الاسره. اهلا بيك، اتعرف على اسمك. ادهم محمود عبد الله. اهلا بيك يا ادهم. عندك كام سنه؟ 7 سنين. تمام. واحنا دلوقتي بنكمل احتفالنا وغنينا اغنيه لبابا. ايه احلى حاجه بتحبها في ماما يا ادهم؟ انها اللي معيشاني. ايه معيشك ازاي بقى؟ انت الجمله دي حلوه قوي، معيشك ازاي؟ يعني العالم اللي بتاكلني وتشربني وتنيمني وتعمل كل حاجه. ايه احلى حاجه ماما بتعملها محدش بيعرف يعملها غير ماما؟ انها مش بتستغنى عني. يعني ده ايه الكلام الكبير ده؟ انها مش بتستغنى عنك. هي ما فيش ام تقدر تستغنى عن ابنها. بس قولي بقى، في حاجه حلوه ماما بتعملها في الاكل؟ في انها بتعمل لك لبس، بتخرجك، حاجه حلوه ماما بتعرف تعملها محدش يعرف يعملها غيرها. الطبخ برضو. الطبخ برضو. ايه احلى حاجه ماما بتعملها في الاكل؟ كله. يا سلام، انت هتطلع مطيع قوي. طب ممكن تقولي كده على حاجه حلوه ادهم بيعملها ماما بتفرح بيها؟ المذاكره بس. يعني انت لو رتبت البيت اخد مكان ماما، يعني لما خلص الاكل ماما بتقعد تاكل اختي جوجو جهاد، يعني فانا باخد دور عشان هي بعد الاكل بتبقى عايزه تقعد وانا باخد مكانها وباكلها. برافو عليك، برافو عليك. ده ادهم طلع بابا صغنن وبياخد باله من اخته. شفت يا اولاد؟ جميل يا ادهم. يعني انت اذا بتساعد ماما فبتساعد اختك الصغيره ان هي تاكل. وليه؟ خلي بالك من جهاد ازاي؟ لما بد بتروح حتى ببص عليها عشان اعمل حاجه غلط اقولها تعالي جد يعني بعملها بالراحه. بتعملها بالراحه جميل عشان هي لسه صغنونه. طيب لو انت شفت ان هي عملت حاجه غلط بتعمل ايه وانت عارف ان الحاجه دي غلط؟ بعملها بالراحه اقول لها يا جهاد ده مش بيتعمل. الله عليك يا ادهم الله عليك انا مبسوطه خالص بيك. طيب نتكلم عن بابا شويه، اكتر حاجه بتحبها في بابا ايه؟ ان هو بيجيب لها الفلوس وهو اللي بيجيب لها الحاجات لحد ما عايزينها. يعني بيتعب كتير قوي عشان خاطرنا. ادهم متعرفش كده اغنيه حلوه لماما او اغنيه حلوه عن الاب؟ عادي نشيد لأمي. اتفضل لأمي. اتفضل. أمي أمي أغلى الناس تسكن دوما في إحساسي، هي تحميني أمي أمي وتغذيني أمي أمي وتعلمني حب الناس، أمي أمي أغلى الناس. تسليمة كبيرة أوي يا ولد. أول ما الأغاني وأول ما انساني وأول ما انغطاني كان انت يا أمي، كان انت يا أمي. لما صحيت شلتيني ولما بكيت بستيني ومسحت على جبيني بقيت يا أمي. لو أنده عليك أبقى بنتيكي يا ضحكة عينيكي حزمة نور يا أمي، حزمة نور يا أمي. حاجة بقى كده الناس أنا دكتورة عارفاها إن أدهم كان من سنة كده أو من سنتين قال قصيدة شعر جميلة جدا عن الأم. مين اللي كانت محافظات بقى القصيدة دي يا أدهم؟ ماما. يعني ماما كمان اكتشفت موهبة أدهم ودي حاجة حلوة. وطبعا بتقول دايما لأمهاتنا إن هم اللي بيعرفوا أول حاجة وأحلى حاجة في أولادهم. تحية لكل أم وكل أب بيساعدوا أولادهم علشان يكتشفوا مواهبهم وينموها وبيروحوا معاهم في كل مكان. يعني اعرف كتير امهات وابهات فعلا فعلا يعني اللي بيتعبوا عشان يجيبوا اولادهم هنا الاذاعه عشان اولادهم يفرحوا ويشاركوا في البرامج بتاعتنا، اللي بيتعبوا علشان يودوهم اماكن مختلفه يتعلموا وينموا مواهبهم، والمبتكرين ينموا ثقافتهم ويساهموا في ان هم يخلوا مصر احسن بلد في الدنيا. ماما وبابا بيتعبوا كتير عشان اولادهم. تحيه لكل ام وكل اب. ماما حاجه مهمه جدا جدا جدا. ماما لما تشد عليا اصل رضا من ربنا. ايوه برافو عليك لادهم بقى انت حاجه كبيره قوي يا ادهم. على فكره يا اولادي فعلا ادهم قال كلمه كويسه قوي، لما ترضي ماما ربنا هيرضى عليك. ولو انت على بص يا اولاد لو انت زعقت لماما قلت لها اوف يبقى ربنا هيزعل منك قوي. اه وهو هيخلي خلاك النور. اه وكده هيخلي كل حاجه صعبه عليك. برافو عليك. لكن بابا ما في صور تمشي عليه ممكن تعمل عنه. بص هو انت قلت حاجه حلوه قوي ان ده حاجه في يوم الايام الانسان اللي بيبقى كويس بيمشي على حاجه اسمها الصراط اللي بيعمل حاجه حلوه قوي. بس فعلا فتله اي بتبقى حاجه عامله زي الفتله. بس اهم حاجه يا ادهم انا لما ارضي ماما وارضي بابا ما اقولش اوف ويوه. اللي بيعمل حاجه كويسه بيفضل ماشي عليها لغايه ما يخش الجنة. هو ادهم عنده معلومات دينيه جميله جدا جدا ومصممنه. بس احنا كمان بنقول على حاجه ما اقولش لماما ايه ما اقولهاش ايه يا يوسف اوف ولا ايه ولا زهقت بقى ولا يوه. في حد من اصدقائنا قال حاجه حلوه قوي ان لو انا زعلت ماما كل حاجه هتبقى صعبه عليا. ليه؟ لان انا لما ماما بتزعلش مني بتدعي لي دعوات كتيره قوي قوي دي اللي بتسهل حياتي كلها بعد كده. عارفين المشاهير اللي بيطلعوا في التلفزيون دي كلها؟ شفتوا تسمعوا عن تامر حسني؟ شفتوا كاظم وتامر ونانسي؟ وعارفين مين كمان كان في ممثل اللي انتوا بتحبوه اللي هو محمد رمضان؟ عارفين مين قبلهم؟ وفكر ونيس. مين؟ ونيس اللي هو محمد صبحي مش كده؟ اللي هو طلع في الكهرباء بيبطلع في مسرحيه. ايوه عارفين بقى دول انا شفتهم. فنان كبير العظيم جدا جدا صبحي. بقدم له تحيه كبيره من خلال لقائنا دلوقتي للفنان محمد صبحي على الفن الهادف الرائع اللي بيعمله. ونحيي كلنا الفنان محمد صبحي بسقف تسليم كبير. محمد رمضان اللي انتم معجبين بيهم جدا شفناهم في لقاءات تلفزيونيه كتير قوي قالوا ان الفضل في الاول وفي الاخر لماما. ماما كانت تقف جنبهم لما كان حد يقول لهم انتم مش نافعين وانتم مش هتبقوا شاطرين وانتم فاشلين، كانت ماما تيجي تقول له لا ما تخافش انت هتبقى كويس جدا انت هتبقى شاطر. وفضلت ماما تقف جنبيهم لحد ما بقوا حاجه كبيره قوي قوي قوي. قلت لماما وقت الماما وقت الماما وقت الماما بنقدمهم يوم العيد. مر بابا من دفلور اليمة يلا بعيدا كل ونعيد قلت الماما شوية عليها لكت فيها ولكت فيها تحلم كل الروح نهديها من قلبي كن راضي سعيد قلت الماما. انضم إلينا أحد الأطفال أيضا وبيشاركنا دلوقتي الاحتفال. نتعرف عليك، اسمك إيه؟ ياسين. ياسين إيه ياسين؟ ياسين القزاز. تعالي. عندك كم سنة ياسين؟ 7. بتحب ماما وبابا قوي؟ قوي. أكتر حاجة بتحبها في بابا إيه؟ إنه بيخليني أتعلم، عشان بابا بيعلمني صح وبيخليني أبقى أحسن واحد. اكتر حد بيحبنا نبقى احسن منه بابا وماما، بيحبونا دايما نبقى احسن منهم كمان. صح صح. ايه احلى حاجه حلوه في ماما يا ياسي؟ احلى حاجه ام الام. اجمل ام. اجمل ام. اختار لنا حاجه عشانها انت قلت ان ماما اجمل ام. لما تعملي مثلا مفاجاه او تخليني اذاكر. لما بتخليك بتذاكر انت بتحب ماما؟ ده انت طفل متميز يعني لوحدك انت ما حصلتش. انت لما ماما بتخليك تذاكر تبقى حلوه قوي. قولي مين اللي جابك النهارده ومين اللي اكتشف موهبتك ومين اللي وداك الاوبرا؟ ماما. يعني ماما بتخلي بالها مننا، تعرف ايه الحاجه الحلوه اللي بتبسطنا واللي بتزعلنا. طب ايه الحاجه الحلوه اللي انت بتعملها بتخلي ماما تنبسط؟ لما بذاكر. ما بتذاكر بس، مفيش حاجه تانية غير المذاكره؟ لا، ولما ببقى كويس. ولما بتبقى كويس ولا مكان ان هو بتساعده في حاجه، بتساعده في اي حاجه. صح. انت بتساعده في ايه؟ ادهم بيسالك دلوقتي. ادهم بيقولك انت بتعمل ايه حاجه حلوه؟ عندك كام سنه يا فيه؟ ايه 8. قول لنا بقى سؤال ادهم، انت بتساعد ماما في حاجه في البيت؟ حاجات كتير. ايه؟ قول لنا حاجات منها. طيب بروق معاها. زي بشيل ادويه. بتروق السرير. طيب. دي اهم حاجه. ده اهم حاجه، اهم حاجه. طيب نسمع القصيده من ادهم. لما جيت اكتب عن امي قلت عنها شايله همي، وقلت دي بتجري في دمي، وقلت ياما حاجات كتير مش جديده. لما جيت اكتب عن امي عجزه قدام القصيده شايله سري، كان زمان بيني وبينها حبل سري، اتقطع يوم الولاده وتوصل حبل الوداد. حب ما تحولش عاده من كلام رب العباد، حبها اصل العباده. تعب كان بتسأل، جه مؤنث جه مذكر جه بيضحك جه مكشر، جه على الدنيا بسلامة. وقتها ما كنتش بفكر، كنت ببكي، كانت بتحضن من ابتسامة. الله عليك يا أدهم. ماما زمنها جاية بعد شوية، جاية لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها والزوبة بتقول وك وك وك. عارف الواد اللي اسمه عادل جد دكتور وعمله ايه؟ لقى رجله كانوا زي الفتلة، بص شوية جوه عليه، راح مديله حقنة كبيرة. عارف اداله الحقنة ليه؟ ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه، وهو من يومها شرب وبيكبر واتربى له عضل في ايديه. ودلوقتي ميس هبه هتحكي لنا حدوته في احتفالنا النهارده. الحدوته دي بتحكي عن ماما وولد جميل قوي كان اسمه كريم، كان بيحب مامته جدا جدا جدا. ماما كانت كل يوم الصبحيه هي اللي تصحيه وتقول له اصحى يا حبيبي، يلا يا كركر قوم يا كيمو. يلا يا حبيبي. يقوم بيصحى وحاضنها يقولها صباح الفل يا ماما، صباح النور يا حبيبتي. يصحى بسرعة يغسل وشه ويفطر، ويلاقي ماما بقى كانت أول ما يخرج من الحمام ويصلي يلاقي ماما محضرة له الفطار وهدومه المكوية. كان جري وكان يجي من المدرسة يلاقي ماما محضرة له الأكل وتاخده بالحضن ويفرح ويحكي لها عمل إيه وشاف إيه وتحرك إزاي في المدرسة وشاف ميس مين وأستاذ مين. يوم واتنين وتلاتة جه كريم يصحى الصبحية ماما ما صحتهوش. يا خبر، ايه ده، الساعة بقت 6:30 وماما صحيتش. جه كريم يدور على ماما في البيت لقى ماما نايمة في سريرها تعبانة وسخنة. جه قال فيه ماما، انتي ما صحتنيش ليه النهاردة، فين كوباية اللبن وفين البوسة بتاعتك يا ماما، انتي نسيتيني ولا ايه؟ ماما بقى رد قالت له ايه؟ مش قادرة يا كريم النهاردة اقوم، انا تعبانة قوي يا حبيبي، انا سخنة خالص. يعني ايه يا ماما، مش همي تحضري لي الفطار زي كل يوم ومين هيكوي لي هدومي؟ مش قادرة يا كريم يا حبيبي مش قادرة. كريم راح النهاردة المدرسة هو زعلان قوي قوي قوي قوي قوي، ودخل الفصل ووقف في الطابور زعلان. وكانت النهاردة اليوم استاذ محمد الخاص بالمسابقات دخل يعلن عن مسابقة الرسم بينهم وبين المدرسة الثانية، وقال لهم يلا يا أولاد، مين فيكم الشاطر اللي عايز يجي النهاردة ويقول لي أكتب اسمه عشان المسابقة بيننا وبين مدرسة المستقبل، أنا عارف إن أنتوا شاطرين جدا جدا جدا. كل الأطفال كتبوا أساميهم إلا كريم. بص أستاذ محمد لكريم وقال له ايه كريم، انت ما رفعتش ايدك ليه؟ ده انت من الاوائل في الرسم، ده انت واخد جوائز كتيره، ولا انت عشان عارف ان انت شاطر وانا هكتب اسمك؟ كريم ما ردش. استاذ محمد اتكلم تاني، كريم ما ردش. المره التانية قال له في ايه يا كريم، انا بكلمك انت ما بتردش عليا ليه؟ قال له يا استاذ محمد انا ماما تعبانه وانا مش عايز ارسم، انا متضايق. فمستر محمد قال له لا يا كريم، انت عشان تبسط ماما لازم تشترك في المسابقة، وماما هتخف ان شاء الله لو انت اشتركت وجبت لها الجائزة. كريم رجع البيت وبرضه لقى ماما تعبانة وهو زعلان. دخل بس ماما وادالها الدواء، كان زعلان قوي ان ماما ما بتضحكش معاه ولا بتلعب معاه زي الاول. دخل المكتب بتاعه وقعد قدام المكتب وقعد قدام الكراس الرسم والقلمة، حط ايده على خده وعمال يقول ايه، طب ارسم ازاي بس، ماما تعبانة انا متضايق انا زعلان مش عايز اعمل حاجة. جت كراسة الرسم اتكلمت مع الاقلام وقعدوا يتكلموا مع بعض. وجه القلم الرصاص قعد يبص لكريم يقول له يا كريم امسكني بس وفكر، شوف انا بقالوني اصفر ازاي، انت سايبني بقالك كتير. وكراسة الرسم تقول له ايه، انا بيضة قدامك اهو، انت بس امسك القلم وقعد اشتغل معايا وهنطلع احلى حاجة، فكر بس يا كريم مش يمكن نعمل حاجة حلوة. والالوان تقول له، قامت رقصت وتقول له ايه، احنا هو يا كريم احنا هو، يلا بسرعة احنا مستنينك، ده انت بقالك اسبوع ما مسكتناش، جرب جرب جرب. كريم قعد يفكر والقلم بدأ يجي ناحيته وقام جه ناحية ايده. قام كريم قال له ايه فيه يا قلم عايز ايه، قال له امسكني بس امسكني وتعالى ننط على كراسة الرسم، تعالى نشوف هنعمل ايه. كريم قعد يقول ايه اما جرب كده، مسك القلم وجه ناحية الكراسة الصفحة البيضة وبدأ يحاول يعمل خطوط وخطوط وخطوط وخطوط. الصفحة بدأت تتحرك وتفرح والألوان جريت عليه، قالت له احنا موجودين اهو يا كريم يلا لونا. كريم بعد ما خلص فرح قوي ولقى الصورة بقت حلوة قوي قوي قوي، وخدها وراح لأستاذ محمد تاني يوم وقال له يا أستاذ محمد انا عملت اهو. أستاذ محمد شاف وقال له الله يا كريم الصورة الجميلة دي، مش معقول، ده انت اول مرة ترسم رسم جميل قوي كده. جه يوم المسابقة بقى يا ولاد، وجه بقى الاساتذة عشان يشوفوا بقى الرسم بتاع مدرسة كريم ومدرسة المستقبل. جت اللحظة بقى الحكام قعدوا ومسكوا بقى الميكروفون، قعدوا قالوا الفايز الثالث، الفايز الثاني ما كانش منهم كريم، ومسك بقى الاستاذ المحكم وقال ايه، والان مع الجائزة الاولى والتي فاز بها الطالب كريم محمود. وسقفوا له كلهم، كريم مش قادر يصدق ان هو فاز بالجائزه الاولى. وبعدين جه الاستاذ محمد طبعا سقفوله جه يتكلم قعد وقالوا له انت اول مره ترسم بالجمال ده ليه يا كريم؟ قال لهم علشان انا بحب ماما رسمت ماما. عارفين اللوحه يا ولاد كانت ايه؟ كان وش ماما وهي بتضحك. كريم كان بيرسم ماما وهي بتضحك وكان بيدعي ربنا ان ماما تخف. ودول فلوس جميله قوي، راح جاب بيها هديه وجاب لوحه بتاعته اللي واخد بيها الشهاده واللي واخد بيها الجايزه. واول ما جه ناحيه البيت لقى ماما بتفتح وهي فرحانه بيقول لها ماما حبيبتي انا فزت النهارده بالجايزه عشان رسمتك يا ماما، وادي كمان الهديه بتاعتك. ماما مسكت كريم وحضنته قالت له وانا طول ما انا تعبانه بدعي لك ربنا يوفقك وتكون اشطر الناس وتطلع فنان زي ما انت عايز يا كريم. توتا توتا خرس الحدوته، حلوه ولا منتوته؟ حلوه. حلوه قوي. طب انا عايزه حد يقول لنا بقى اكتر حاجه عجبته في الحدوته دي. حبيبه اتفضلي يا حبيبه. لما هو رسم اللوحه وكسب اول واحد، يعني اصر ان هو يعمل حاجه كويسه وعنده اصرار، يعني رغم اي ظروف كانت موجوده عنده ان هو يعني ايه، كان عنده عزيمه ان هو ينجح برضه ويتفوق وكسب واول واحد، صح كده؟ اه نجح ونجح. مين كمان؟ ياسين. اتفضل ياسين. مبسوط اللي هو خافش. انا فرحان اللي هو كان مش عايز الاول مش عايز يرسم دلوقتي مع رسم، وفي الاخر رسم حاجه حلوه وكسب في الاخر. حد هنا كان عايز يقول عشان هو كان بيحب مامته قوي، ولما لقى مامته ما صحيتش وكانت تعبانه ما قالش يعني اوف يو بقى يا ماما انت كل يوم، ما انت كل يوم بتعملي لي حياتي، كل يوم بتجيبي لي كوبايه اللبن وكل حاجه. بالعكس ده كان خايف على مامته وقلقان عليها وبيضايقها عشان كده. فدي حاجه جميله قوي طبعا. ده حبنا لماما بيبان بقى كده، ان احنا بنخاف عليها ما نحبهاش تتعب وندعي لها كتير عشان تخف. اتفضلي. عجبني ان لما كسب واخد فوز جاب لمامته هديه عشان ماما برده بتستاهل الهديه. طبعا يعني دايما فاكر مامته، حتى لما كسب برده فاكر مامته عشان هو بيحبها قوي فجاب لها هديه. انا عندي وده واخد برده قرار ياسين. خدت ايه؟ خدت قرار ياسين. قرار ياسين ازاي؟ مش فاهم. يعني انت عجبك برده نفس اللي عجب ياسين صح؟ جميل يا ادهم. بشكركم جدا وسعيده بلقائنا النهارده مع ميس هبه، وسعيده بكل اصحابنا اللي موجودين معانا في الاستوديو، ونقول لماما ونقول لكل حد بنحبه ايه النهارده؟ كل سنه وكلكم طيبين، وشكرا ليكم وشكرا لكل اصحابنا اللي بيسمعونا في كل مكان، ونتقابل الاسبوع الجاي ان شاء الله. الى اللقاء. رايحين مكان جديد علينا في كل حاجه حلوة لينا. بتلاقينا يا هلا تعال يلا. يلا يا حبيبتي انا حطيت لك الاكل على السفره، يلا تعالي كلي. يا ماما يلا تعالي عايزه جبنه عشان تاكليني. لا يا هانا احنا اتفقنا على ايه يا حبيبتي؟ احنا اتفقنا للكبار ما حدش بياكلهم، انت لازم تعتمدي على نفسك وتاكلي. ما قالش يا ماما بقى عشان خاطر يا ماما. احنا قلنا ايه بقى يا هانا؟ يلا كلي بقى قبل ما اجي. وقعي تنسي قبل ما ناكل بنقول ايه؟ بسم الله. شاطره يا حبيبتي. ايه ده يا هنا انت دلوقتي الطبق ليه؟ مش انا قلت لك كلي؟ هو انا قلت لك اطلعي الطبق ولا كلي؟ عشان ماما قلت لك تعالى اكلي عشان انت ما رضيتيش. يعني انت بتعاقبيني يعني؟ طيب طب جزاء ليكي بقى، انت اللي هتلمي اللي انت وقعتيه ده. انا قلت هتلميه يعني هتلميه. يلا يا هنا لمي اللي انت عملتيه ده، انت اللي عملتيه. يبقى يا ماما يو انا داخله اوضتي بقى. يا هنا يا هنا يا بنت خدي هنا، انا قلت لك خدي. امري لله بقى الم وانا وخلاص. في الموقف اللي فات ده ايه اللي حصل؟ الام طلبت من هنا ان هي تنظف المكان. بالموقف ده الام بدات ان هي تخش مع هنا في منافسه على القوه، مين اللي هينفذ كلمته، مين الاقوى. بس في النهايه ايه اللي حصل؟ بدات الام تستسلم، اعلنت بكده هزيمتها. هنا كان ممكن ان الام ما تدخلش في الموقف ده ولا في الصراع ده نهائي، بس كانت كل اللي تقدر تقوله ايه رايك يا هنا؟ طب دلوقتي الاكل وقع، طب نقدر نلمه ازاي، نحلها ازاي؟ في الوقت ده من المحتمل ان ده هيصير عند هنا نوع من التجاوب اللي يخليها تقول طيب يا ماما احنا ممكن ننظف المكان. افرض هنا ما عملتش كده وما قالتش كده، ايه اللي المفروض الام تعمله؟ كل اللي الام عليها ان هي تعمله تأمرها زي ما حصل. بس الام هنا عملت ايه؟ امرت البنت. طيب بعد ما امرتها والبنت كل مراحل الرفض ده حصل، كل اللي تعمله الام ان هي تمسك ايد هنا وتلم بيه الاكل اللي وقع من غير اي كلام نهائي. حتى لو البنت اصادت على الرفض، لا تمسك ايديها بقوه وتخليها تنظف اللي هي ده وقعته على الارض. كنت معاكم دكتوره ولاء رجب، دكتور الصحه النفسيه والارشاد النفسي. نديني هاي هانا وائل رجب صوفي. أصحابي وصحباتي، خلصت فترتنا النهاردة، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا بكل الفقرات اللي قدمناها لكم، واستنونا في الأسبوع الجاي. أصحابي النهاردة كنا معاكم التقديم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد، والإخراج كوثر محمود. السلام عليكم.